وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الحديث الرابع من احاديث أربعين النووية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أطوال خلق الإنسان أنه يخلق نطفة 40 ليلة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة كذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخره. وذكرنا بعض فوائده المستفادة منه. أشير إلى مسألة فيه كذلك الفوائد، هو أن الحديث ذكر حالتان من أحوال الإنسان: من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، إن الرجل لا يعمل بعمل الكتاب ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن كان جاء في رواية تميزها وتفسرها، وأن الرجل عمل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فمن الناس من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة كما ذكر في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع يسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء تفسيره في الرواية الأخرى أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكن يمكن يقال أن الناس على هذه الأحوال الأربعة: قد تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة، وقد تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة، والحالتان الأخريان لم يذكرا في الحديث، وهي من بدايته حسنة ونهايته كذلك حسنة، وأيضا من بدايته سيئة ونهايته كذلك تكون سيئة. كما الحديث أفاد أن المشيئة هي مشيئة الله جل وعلا النافذة، وإن كان للإنسان مشيئة لا تفهي لا تحول عن مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: من شاء يكون يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. وأيضا قلنا أن الذي تقرر مجموع الأحاديث أن النفخ والكتاب يكون بعد الشيء الرابع، أي بعد 120 يوما، على الأقوى والله أعلم. الحديث الخامس من الأربعين هو حديث عائشة، حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعائشة أم المؤمنين كان كنيتها أم عبد الله، إن كان ليس لها ولد، وهذا يدل على أن المرأة قد تكنى وإن لم يكن لها ولد، بل حتى البنت الصغيرة فإن يعني يجرى تكنيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبنت الصغيرة: خذي هذا يا أم خالد فالبسي، وهي طفلة صغيرة. فكنية المرأة وإن لم يكن لها ولد مشروع، وأيضا البنت الصغيرة ومثله الولد الصغير. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا، وهي من أمهات المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إليه كما صرح. قيل من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها فرضي الله تعالى عن الجميع. وتعد من الفقهاء الصحابة وعلمائهم ومفتيهم وممن أكثر الرواية في الحديث، فقد أكثرت الرواية رضي الله عنها وحافظت لنا كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما يتعلق بمعاملة الرجل زوجته ومعاملة الرجل في بيته وفي خاصة أمره، فنقلت الكثير من ذلك، صلى من صلاته وطهوره ووضوئه وغير هذا. واختلف في التفضيل بينها وبين غيرها من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فاتفقوا على أنها أفضل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، على اختلاف بين خديجة وهي رضي الله تعالى عنها. فقيل خديجة هي الأفضل في حياتها، وعائشة هي أفضل في حياتها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل خديجة كثيرا من الأحاديث. هذا في التفضيل بين نسائه عليه الصلاة والسلام. وأما بين الصحابيات فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا يبعد ذكر فضل فاطمة وأنها سيدة نساء أهل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فأيضا هي تضرب بنصيب من الفضل، فتفضيلها وتقديمها ليس ببعيد. وكانت وفاة عائشة رضي الله عنها سنة 57، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها وعنه، ودفنت بالبقيع فرضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخرج الأصحاب الكتب الستة. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث، من ألفاظ العموم، من اسم موصول وهو يفيد العموم، فيشمل كل واحد، وأحدث من الإحداث وهو إيجاد الشيء الجديد، ويقال هذا حديث، أي جديد بالنسبة لمن قبله، بالنسبة للقديم. والإحداث في الدين والابتداء، ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإعراض والإشارية: فإنه من يعشكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة، وإياكم أن احذروا المحدثات، فإن كل محدثة بدعة، محدثة أي أحدثت، هو أمر جديد. من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين. والإحداث قد يتضمن أمر الدين، قد يتضمن أمر الدنيا، وقد يتضمن ما هو وسائل إلى الدين. والمراد هاهنا في أمرنا، أي في ديننا، وما كان من الوسائل التي هي من الدين فلا يذكرها الإحداث. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، ما لم يدل عليه دليل شرعي، فهو رد بمعنى مردود، أطلق المصدر بمعنى اسم المفعول كما قال أهل اللغة، فهو رد أي مردود. هذه ألفاظ الحديث: الإحداث والابتداع. والابتداع أو البدعة من كلمة بدع الباء والدال والعين تدل على شيء جديد وعلى الإيجاد، بديع السماوات والأرض أي محدثهما على غير مثال سابق. فالبدعة في الدين ما أحدث أو هو شيء جديد على غير مثال سابق، لم يسبق له مثل أو لم يسبق له مثله في الصورة. والبدعة في الاصطلاح أو في الشرع ذكر العلماء لها معاني كثيرة، ذكر لها العلماء معاني كثيرة. قيل كل ما ليس من الشرع، وقيل كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل البدعة من باب الاعتقاد هو كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وأما البدعة في الأعمال فهي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا. فالبدعة طريقة مخترعة غير موجودة من قبل، تضاهي أي تشابه الطريقة الشرعية، يقصد بها التقرب أو المبالغة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا. فهذه هي حقيقة البدع. وإذا نظرنا إلى التعريف، والتعريف الذي استقر عليه الإمام الشاطبي رحمه الله والتعريفات الأخرى ذكرها أهل العلم قريبة من هذا في الجملة. فإذا نظرنا إلى التعريف وجدنا أن المراد بالإحداث والابتداع هو ما كان في أمر الدين وليس ما كان في أمر الدنيا، فهذا الإحداث غير جائز. وقد قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، فهذا ذم للابتداع. ومثله قوله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون. وأيضا في قوله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالابتداع مذموم وغير جائز، وقد قال صلى الله عليه وسلم بل كان من خطبته أن يقول كما جاء في جابر: إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، أو في بعض الروايات: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا يعم جميع البدع بشتى أنواعها. ومن العلماء من يجعل البدع على أقسام باعتبارات: بدعة قولية، بدعة فعلية، وبدعة اعتقادية، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. وغير ذلك من التقسيمات التي هي باعتبارات لكن يعمها جميعا الحديث كل بدعة ضلالة. فالحديث كما قال العلماء أصل عظيم في اعتبار شرعية الأعمال وشرط قبول الأعمال وصحة الأعمال، وهو يفسر حديث قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعنى العمل الصالح أي الموافق للسنة ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير المخالف، فإن كان مخالفا فهو من البدع. ومثله قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قد جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل. ومعنى أحسن عملا كما قال أبو علي فضيل الديار أصوبه وأخلصه، فأصوبه ما كان على السنة وأخلصه ما كان لله عز وجل. أما إذا لم يكن على السنة وكان على طريقة المبتدعة فإنه ليس بحسن فلا يقبل. فإذا البدعة في الدين والوحدة في الدين لا تجوز ولا تقبل. وجاء النهي عن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما لم يدل عليه شرع، وهذا يدل على أن الإحداث على قسمين: إحداث في أصل العمل وإحداث في وصف العمل، وكل منهما مردود على صاحبه، ولكن منه ما هو باطل ومنه ما ليس باطل ولكن مع ذلك يأثم صاحبه. فالإحداث في أصل العمل هذه هي البدعة الأصلية، هذه هي البدعة الأصلية. مثل الذين ابتدعوا الصلاة الألفية في منتصف شعبان، ليلة النصف من شعبان يسمونها الصلاة الألفية، وهي مبتدعة لا أصل في السنة، وإنما هي من قول بعضهم ممن كان في القرن الرابع أو الخامس أو نحو ذلك. ومثل ذلك الصلاة الرجبية، إذا دخل رجب أول جمعة من شهر رجب، يعني دخل رجب في يوم الجمعة فهذه هي أول جمعة من شهر، إذا دخل الاثنين أول جمعة تأتي بعدها، يقيمون ويحيون تلك الليلة ويسمونها بالصلاة الرجبية. ومثل ذلك تخصيص الجمعة أو ليلة الجمعة أو ليلة العيد بصلاة وبقيام الليل، فهذا أيضا يعد من البدع. ومثله سائر الاحتفالات والأعياد التي ابتدعت ونسبت إلى الدين زورا وباطلا وهي ليست من الدين، كلها تعد من البدع وهي بدع أصلية. فالمراد بالبدع الأصلية ما لم يقم عليه دليل شرعي أو ما أحدث ولم يكن من قبل وليس له أصل في الشرع، هذه بدعة. فهذه بدعة أصلية. وأما البدعة الإضافية فهي ما كان الإحداث فيها في الوصف ليس في الأصل، في الوصف وليس في الأصل. مثال ذلك الذكر، الذكر شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع لنا الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فهذا مشروع. لكن الاجتماع على الذكر بصوت واحد، جماعة يجتمعون فيذكرون الله تعالى بصوت واحد جماعة، هل يصح ذلك؟ هل يشرع؟ نقول بالنظر إلى الذكر فهذا أصل مشروع، ولكن الوصف هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يثبت؟ فإن ثبت فإن ذلك مشروع، وإن لم يثبت وكان المقتضي قائما ولم يوجد المانع منه فليس بمشروع. أما إذا كان المقتضي غير قائم، غير قائم، أو كان المقتضي أي الدافع إلى الفعل قائما ولكن وجد مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يحتمل أنه لم يفعله لوجود مانع أو أنه لم يفعله لأنه غير مشروع. فإذا الوصف هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما نقل من سيرته لم ينقل عنه أنهم ذكروا الله بعد صلاة الجماعة بصوت واحد ثم يصلون على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا وهكذا كما يفعل، ولا يزال يفعل في كثير من المساجد، أو أن يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وهكذا، هذا لا يزال يفعل في بعض المساجد. فنقول هذا مشروع الذكر بعد الصلاة وفي بعض رواية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصفة الجماعة أو لم يذكر؟ لم يذكر ذلك، لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل جاء عن الصحابة؟ نعم جاء عن الصحابة الإنكار وليس الإثبات، وذلك في أثر أبي موسى الأشعري الذي رواه البيهقي في مسند صحيح أنه قال أتيت ابن مسعود، لأنه كان يخرج إليهم لإفادتهم بالعلم كل يوم خمس، فمررت على المسجد فرأيت أمرا فأنكرته وما رأيت إلا حيرا، فأتى إلى ابن مسعود حتى جاء داره فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قال لا ننتظره، فانتظره حتى خرج فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت أمرا في المسجد أنكرته ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت أناسا حلقا حلقا قائم عليهم واحد يقول سبحوا مئة فيسبحون جميعا مئة بالحصى، حمدوا مئة فيحمدوا، كبروا مئة فيكبروا. فقال ابن مسعود فهذا أنكرت عليهم؟ قال لا انتظار مشورتك، يعني استشيرك في هذا هل تنكر معي كما أنكرت أو ماذا، انتظار مشورتك. فقال أفلا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا يمكن أن ينقص شيء من أجورهم؟ ثم انطلق فانطلقوا معه حتى أتوا المسجد، فإذا الناس جماعات جماعات يذكرون الله. فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم أو كما قال رضي الله عنه، هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تقلق أي لم تبلع، إنكم لعلى هدى خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالتي. أحد أمرين: يا أنتم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام أو أفضل من أصحابه، وإن كان الأمر ليس كذلك وليس كذلك أشكل عليه، فأنتم مفتتحوا باب ضلالتي. قال: يا أبا عبد الرحمن، الله ما أردنا إلا الخير، نحن ما أردنا إلا الخير، نذكر الله نسبح ونحمد ونكبر ونهلل ونذكر ونفعل. فقال كلمة صارت مثل نظرة: كم من مريد للخير لا يدركه، أو قال لم يدرك. ليست العبرة أن تريد الخير، العبرة أن تريد الخير من طريق الخير، من طريق الخير، ليس أن تريد الخير من غير طريق الخير، كما هو في شأن بعض الجماعات التي تنسب إلى أنها جماعات إسلامية، فيجوز عندهم أن تصافح المرأة، يعني يخلص على الله من باب الدعوة، يريد أن يدعوها ويسميها الأخت الفلانية، فيتنازل. قال: لماذا؟ لأنه يريد أن يدعوها إلى الدين، يدعوها والحمد لله القرآن والسنة والصلاة، ينصحها كل كان يصحها يقول لا تصلي، أي لا تصلي، أي قال يقول الحجاب، ويصافحها ويماشيها من باب ماذا؟ من باب أنه يريد الخير. فكم من مريد للخير لم يدركه، وربما يختلي بها كما هو شأن كثير منه. فقال: كم من مريد للخير لم يدركه. قال أبو موسى: فرأيت غالب أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. في فتنة الخوارج كان أكثر هؤلاء الناس من أهل البدع، أو ممن كان مع الخوارج المبتدعة، فحتى ينظر الإنسان أن مبدأ البدعة لها مخلفاتها أو لها ما يترتب عليها من المخلفات ومن الأمور التي تترتب عليها بعد ذلك. فابتدأوا أو كانت البداية بهذا الأمر، وهو مسألة الذكر جماعة، الذكر جماعة ذلك، ثم صار الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. فإذا الأمر البدع ليس أمرا سهلا، فهذه هي البدعة الإضافية، وهو أن يكون الوصف جديدا، الوصف هو المبتدا، هو المبتدا، فتصير بدعة إضافية، وإن لم تكن بدعة حقيقية أي أصلا ووصفا، لكن الأصل مشروع والوصف مبتدا فتصير بدعة إضافية. هذا الوصف المبتدا قد يضر ويبطل العبادة، وقد لا يبطله، فلو أنه زاد ركعة في الصلاة أبطل العبادة، لكن لو أنه مثلا توضأ أربعا أثم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد ظلم، من زاد فقد أساء وظلم، أي في الوضوء. لكن هذا يكون الوضوء صحيحا، وبذلك الوضوء صحيح. فشأن البدع ليس سهلا، بل هو أمر عظيم. وقد ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أن وسوسة الشيطان للإنسان في أن يوقعه في البدعة أحب إليه من أن يوقعه في الكبيرة. ولهذا الشيطان يتربص بالإنسان لأن يوقعه في الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن عجز ففي البدعة لأنها قليلة الشرك. والله جل وعلا قرنها بشرك، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به. فإن عجز عن البدعة الكبيرة ثم الصغيرة ثم يشغله بما هو مباح، فإن عجز فإنه يشغلك بما هو مفضول لتترك الأفضل. إذا رآك متشبت بالدين فيحاول أن يشغلك بشيء هو مفضول لتترك ما هو أفضل وأرقى درجة وثوابا وأجرا عند الله جل وعلا. فلا يزال الإنسان دائما في محاربة وجهاد مع هذا الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه على ضلال بني آدم جميعا إلا من كان من المخلصين ومن المخلصين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، أي مردود. وهذا استدل به العلماء على أصل، وهو أن كل ما جاء النهي عنه وكل ما كان على خلاف الشرع فإنه باطل ومردود وفاسد غير مقبول وغير معتبر. لكن يمكن أن يقسم هذا على قسمين: الإحداث في الدين إما فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات. ولا شك أنه ثمة إحداث الاعتقادات، وهذا من أعظم البدع، البدع العقدية التي تتعلق بمسائل الاعتقاد كبدعة الخوارج، وهي أول بدعة في الدين. بدعة الخوارج وبدعة القدرية، وهذه كانت والصحابة موجودون. ثم بدعة الشيعة، وكان بعض الصحابة موجودين. ثم جاءت بدعة الأرجاء، وبعدها بدعة الجهمية أو بدعة المعتزلة، ثم بعدها بدعة الجهمية. هذه رؤوس البدع. فأول بدعة وقعت في الاعتقاد هي بدعة الخوارج، وكان بداية فتيلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعجل فإنك لم تؤمن. وجاء في رواية قال: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يخرج من ضئضئه ومن أتباعه أناس يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وصيامكم أمام صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الإسلام كما تخرج السهم من الظبية، في رواية يمرقون من الإسلام. وجاء الأمر بقتالهم وأنهم شر قتيل تحت أديم السماء، من قتلوه فهو على خير ومن قتلهم فهو على خير. وقال: لأدركن لو أدركتم لأقتلنهم شرقا الشر من كتلة آل محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوارج. بعد الخوارج جاءت بدعة القدرية كما جاء في الحديث الثاني الذي مر معنا من الأربعين النووية، وكان لها شيء زمن النفس لكن أوقفه عليه الصلاة والسلام. خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر فقال: ألي هذا أمرتم؟ وقد ظهر في وجهه ميت وحب الرمان شدة الغضب. فقال: أبي هذا أمرتم؟ تضرب كتاب الله بعضه ببعض؟ اقرأوا كتاب الله ما اتلفتم عليه أو ما اتبعه، فإذا اتلفتم فقوموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونهاه عن أن يضرب الكتاب بعضه ببعض. وسئل كما مر معنا في الحديث السابق 40 من 40، يا رسول الله ما نعمل، أفيما نستقبل أم مما جرى به القلم أم مما سبق به العلم أم مما قد فرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل مما قد فرغ سبق. فقال ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ لماذا نعمل وقد فرغ من أهل الجنة وأهل النار؟ أهل الجنة معروفون، أهل النار معروفون. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فجاء في زمن عمر من يتكلم بالقدر، أصبع أو صبيح، فضربه عمر فأدبه. ثم جاء غيلان دمشق وأثير فتنة القدر، وأيضا عمر بن عبيد كما جاء في الحديث. بعد في زمن علي رضي الله عنه نشبت وخرج قرن الشيعة، وأصل هذه الفرقة اليهود أو المجوس، عبد الله بن سبأ المجوسي، عبد الله بن سبأ المجوسي. وهذا معروف من عقائد المجوس هو تعظيم من هو أقرب إلى الإله، وعندهم الإله هي النار. ومن عقائد المجوس أن النار لها عائلة خاصة بها تحفظها وترعاها حتى لا تحمد. هذه العائلة عائلة النار لها أن تفعل ما تشاء، لا حلال ولا حرام في حق، لا حرام في حقها، تفعل ما تشاء، هي أخص بالرب واللي هو النار عندها. فجاء المجوس الخبيث بهذه الفكرة وأراد أن يعني يحارب الإسلام من داخل وليس من خارج بإعلام العداوة. فبدأ ينفث في روع الأمة بأرض العراق هذه المسألة، ألا وهي أن أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم هم عائلته وهو علي رضي الله عنه، وأنه أولى بالخلافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه وولاه وله الولاية. ثم بدأت الفكرة تتبلور وتتفاوت وتعلو حتى صار إلى جعله ربا إله إلى آخره عن الشيعة. وبعد ذهاب الصهاب اليهودي، نعم الله بسبب اليهودي المجوسي، أي نعم اليهودي استغفر الله بسبب اليهودي. وأيضا أيضا كان هناك فكرة يعني أصل فكرة من المجوس، وعبد الله بن سبأ يهودي ليس أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، لكن المراد عبد الله بن سبأ يهودي هو الذي أتى بالفكرة، وأصل الفكرة مبنية على اعتقاد المجوس. ثم جاءت بدعة الإرجاء، وكان الصحابة يعني قد اندثروا بعد ذلك، لم يكن موجودين. وبدعة الإرجاء كانت رد فعل على بدعة الخوارج، كما أن بدعة القدرية كان لها رد فعل لبدعة قدرية أخرى وهو الجبرية. ثم جاءت بدعة الاعتزال، كان من رأسها واصل بن عطاء. ثم بدعة الجهمية، كان على رأسها جهم بن صفوان، وإن كان أصل مقالتهم ترجع إلى مقالة شيخه الجعد بن درهم. فالورد الخوارج والقدرية والشيعة والإرجاء والاعتزال والجهمية هذه رؤوس الفرق البدعية في الاعتقاد. فقلنا قد تقسم البدعة إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. فمن البدع في العبادات كما ذكرت قد تكون أصلية حقيقية وقد تكون إضافية. فالأصلية والحقيقية باطلة، والإضافية قد تبطل العبادة وقد لا تبطل، كما ذكرنا الصلية فإن زيد ركعة تبطل، أما إذا زاد في الوضوء فالإذن مع صحة الوضوء. وأما الابتداع في المعاملات فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم، هل تصح المعاملة أو تبطل، خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء إذا كان الإحداث والشيء الذي يفعل مما ليس مشروعا يرجع إلى حق الله فهذه تبطل، أما إذا كان يرجع إلى حق البشر أو حق الإنسان يعني المكلف فالعبرة برضاه، فإن كان العبرة برضاه فالأمر معلق على الرضا، إن رضي فصح العقد وإن لم يرضى لا يصح. وهناك من قال أن العبرة بماذا؟ بكون الشيء الذي أحدث وليس من الشريعة، هل هو من تمام العقد أو خارج عنه لكن ملازم للعقد، أم أنه منفك عن العقد؟ فإن كان من تمام العقد أو ملازم له لا ينفك عنه فهذا عقد باطل، وإلا فإنه يكون صحيحا مع الإثم. وهذا معنى قوله من أهدد بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. ومن ثم جاء الكلام على قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ إذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فهل فعل هذا المنهي عنه يعد باطلا أو لا يعد باطلا، يعد فاسدا أو لا يعد فاسدا؟ جمهور العلماء عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد خلافا للأحناف. فبعض العلماء يقول إذا كان يرجع إلى حق الله فهو باطل، وإذا كان يرجع إلى حق الإنسان فإن رضي فصح وإن لم يرضى فهو باطل. وقيل أن النهي في العبادات يعد فاسدا وفي المعاملات لا يعد فاسدا، وقيل أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وهو مذهب الظاهرية والأقوى عند الحنابلة، وقيل إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو عن شيء ملازم فهذا باطل وفاسد، أما إذا كان النهي عن شيء خارج ليس ملازم فإنه ليس بفاسد ولكن هو صحيح ويأثم صاحبه. وقيل إذا كان النهي عن شيء هو معنى خاص بالعبادة أو المعاملة فهذا يقتضي البطلان، أما إن كان النهي عن شيء ليس من خصائص العبادة ولا من خصائص هذه المعاملة فهذا يكون فيه الإثم ولا يكون باطلا أو فاسدا. هذا من حيث التنظير والتقعيد والتفصيل، لكن إذا جئنا للتفريع والنظر إلى المعاملات وإلى تطبيقات القاعدة فيقع خلاف بين العلماء في ذلك. والحاصل أن الأمر الذي هو على غير شرع الله جل وعلا فهذا يعد ماذا؟ ما يعد صاحبه على خطر، فإنه إذا لم يرد ويكون باطلا فاسدا فلا شك أنه يكون على جانب عظيم من الخوف أن لا يقبل منه أو أن يذهب بأكثر وأعظم ثوابه وأجره ولا يحصل الأجر والثواب المرجو والمطلوب. قال وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يكون القائل أنا لم أبتدع بدعة كذا، بدعة العيد الفلاني أو المولد الفلاني أو الصلاة الفلانية أو الوضوء الفلاني أو كذا، وإنما هناك من أحدث وابتدأ أنا أمنت به. فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي وقت، فإذا الرد يشمل من ابتدع وأحدث، وهذا يسمى مبتدع الذي أحدث. أول من أحدث البدعة هذا مبتدع، والذي عمل بها إن عمل بها جهلا ومخطئ، أو عمل بها خطأ مخطئ، أو عمل بها اجتهادا فظنها صوابا أخطأ، فإن نصح وبين وتبين له الحق وداوم وبقي متشبثا بها فهذا لا شك أنه مبتدع كما قال العلماء. فأيضا الذي يعمل بها ترد على وجهه. فأفاد الحديث أن الدين توقيفي، الدين ما شرعه الله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن البدعة مذمومة في الدين، وأن البدعة محرمة، وأن الإحداث لا يجوز في الشرع، وأنه مهما كان هذا النوع من الإحداث فهو ممنوع ومردود على صاحبه، وأن البدعة ترد على صاحبها سواء كان هو الذي أحدثها أو غيره وهو إنما عمل بها. وهذا يدل أيضا على أن كل عمل لم يوافق السنة فهو مردود على صاحبه سواء أخلص أو لم يخلص، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح قبل الصلاة يوم الأضحى، قال: رأيت أن اليوم يوم أكل الرسول وأردت أن يكون أول ما يأكل أهل بيتي شاتك، فذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شتح، اذبح مكانها أخرى. ولم تقبل هذه الشتة وهذه الفضيحة. ويدل الحديث على أن الصلح إذا وقع وكان على خلاف الشرع فإنه باطل مردود، كما في حديث أبي هريرة الرجل الذي جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان لسنا أكثر منه: نعم يا رسول الله اقض بيننا. إن هذا الرجل كان ابني عسيفا له، يعني يرعى له الغنم، فوقع على جاريته أو امرأته أو امرأة زنى يراها، فسألنا أهل العلم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: على ابنك جلد 100 جلدة والمرأة رجل. قال: فقلت أفتدي أو أفتي ولدي بمئة من الشهر من الغنم. فقبل هذا المسألة، وهذا صاحب الرعي، فأعطيته. ثم جاءوا يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم عليك رد، عليك ترد لأنه صلح لإلقاء الشر، وعلى ابنك الجلد 100، وارد يا قليس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها. هذا صلح وقع على غير شرع الله، وهو أنهم تصالحوا على إسقاط حد الزنا 100 من الغنم، هذا مردود. فجعلوا مكان الحد اللي هو الرجم أو الجلد والتغليب، أن يجعل مكان الحد التغليب بالمال أو السجن أو غير ذلك مما هو ليس من الشر مردود باطل، هذا باطل وتشريع لحكم لم يأذن به الله تبارك وتعالى، ويتولى وزره وإثمه كل من له سعي في إيجاده أو استمراره ودوامه أو الحكم به والقضاء به، كل يتحمل وزره، كل يتحمل وزره، وإن كان يظن مع ذلك أنه أفضل من شرع الله أو يساوي شرع الله أو هو مخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل أو هذا هو الأصلح لأهل هذا الزمان، فهذا يعد كفرا بالله عز وجل باتفاق العلماء. فهذا أيضا لا يستفاد من الحديث. إذا كان الأمر المحدث في أمور العادة فهذا جائز، كما قال العلماء اتخاذ المناخ كان قديما ينقى القمح ثم صار يتخذون له المنخل فينخلونه ويميزون النخال من القمح، هل هذه بدعة؟ بدعة لغوية لما هي بدعة شرعية، هذا جائز. الجوال تسجيل الدرس بالجوال وسماعه بالجوال بدعة ولا بدعة؟ بدعة لغوية لكنه جائز. مكبر الصوت، لولا مكبر الصوت احتاج الناس إلى التسميع إذا كثر الجمع، فمكبر الصوت اتخاذه يعتبر من الوسائل ليس بدعة شرعية، بدعة لغوية جائزة. فإذا كان يتعلق بأمور الدنيا هذا جائز ما لم يخالف أو يصادم منه شرعية. أما الوسائل اللي تسمى وسائل الدعوة، فالوسيلة الدعوة إذا كانت يعني وسيلة الدعوة هذه إذا كان يشوبها التعبد فيجب أن لا يزكي ولا يحدث، مثل الأذان، الأذان من فوائده جمع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن في صلاة الكسوف وإنما كان يأمر أن تنادى الصلاة جميعا، وما أذن في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء ولا التراويح فلا يؤذن لها. فإن خلا وسيلة لجمع الناس نقول هذه مبتدعة لأنها تشوب واصلة التعبد فلا بد البقاء على ما جاء. أما إذا كانت الوسيلة خالصة من التعبد وإنما هي وسيلة لأداء شيء مشروع ولا يوجد فيها ما يخالف الشرع فيجوز اتخاذها كمكبر الصوت نحو، ثم إن الوسائل هذه إنما تكون في الأمور التي يعني لا يدخلها التعبد ولا يدخلها الابتداع، هذه يعني يمكن أن يعني يكون فيها التوسع ولا تدخلها البدع، لكن إذا كان فيها مخالفة شرعية أو يشوبها التعبد لا بد من الاقتصار لما جاء بالسنة وعلى ما ثبت في الشرع لا أن يخالف ذلك. الله تعالى أعلم. هذا في الجملة ما يمكن ذكره من فوائد الحديث والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم.